بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وتحت باب المياه من كتاب الطهارة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يبتقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وفي رواية شفاء. قوله إذا وقع الذباب، الذباب حشرة معروفة، وقيل إنه سمي ذبابا لأنه كلما ذب آب، يعني كلما طرد رجع، فلذلك سمي ذبابا. يقول: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، سواء كان ذلك ماء أو عصيرا أو مرقا أو غير ذلك، فليغمسه، يعني فليغمس هذا الذباب الذي وقع. ثم علل عليه الصلاة والسلام فقال: فإن في أحد جناحيه داء. وهذا الداء أثبت الطب الحديث أنه الحمى التوفيدية، وفي الآخر شفاء، يعني شفاء إما من هذا الداء الذي في الجناح الأول، وإما من داء آخر معين. فعلى هذا يكون قوله: وفي الآخر دواء، يعني دواء من هذا الداء الذي في الجناح، أو دواء من مرض آخر معين. قال: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني حينما يقع في الشراب يقع على جناحه الذي فيه الداء. ففي هذا الحديث مسائل وفوائد، منها: أولا، حكمة الله عز وجل في خلق هذه الحيوانات التي قد يكون فيها شيء من الضرر. والله عز وجل خلق هذه الحيوانات التي يكون فيها شيء من الضرر، بل منها الضار ومنها النافع، بل إنه سبحانه وتعالى قد يخلق في العين الواحدة ما يكون فيه منفعة ومضرة. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في كون الله عز وجل يخلق هذه الحشرات وهذه الحيوانات التي فيها ضرر، كالحيتان، كالحيات والعقارب وغيرها من السباع، ما هي الحكمة من خلقها ما دام أن فيها ضررا على بني آدم؟ فالجواب أن الله عز وجل لا يخلق شيئا إلا لحكمة. فمن الحكم في خلق هذه الحيوانات: أولا، بيان قدرة الله عز وجل على خلق النافع والضار، بل إنه سبحانه وتعالى يخلق في العين الواحدة، أو يجعل في العين الواحدة ما يكون فيه منفعة ومضرة. ومنها أيضا بيان ضعف بني آدم أمام قدرة الله عز وجل، وأنه ربما أن هذه الحشرة الصغيرة لا يتمكن من دفع أذيتها. ومنها أيضا اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به في دفع ما قد يكون في هذه المخلوقات من الضرر. فيلجأ الإنسان إلى الله عز وجل أن يحفظه وأن يعصمه. ومن الحكم أيضا أنه يجتنب أن الإنسان يجتنب الإضرار بالآخرين، لأنه إذا كان لا يحب أن يؤذى فلا يؤذي غيره. فالمهم أنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء من الحيوانات التي فيها منفعة وفيها مضرة، بل إنه سبحانه وتعالى كما سبق قد يوجد في العين الواحدة منفعة ومضرة. وقد ذكروا أن رجلا رأى الخنفساء المعروفة فقال: لا أدري لماذا خلق الله هذه الخنفساء، ألي جمال شكلها أم لطيب رائحتها؟ يعني الخنفساء حتى من جهة الرائحة رائحتها كريهة. فقال: لا أدري لماذا خلق الله هذه الخنفساء، ألي جمال شكلها فشكلها غير جميل أم لطيب رائحتها ورائحتها كريهة؟ قالوا: فابتلي بالآكلة، ابتلاه الله عز وجل بالآكلة، مرض مثل الغرغرينة الذي يسمى الآن. فصار يطوف البلدان يبحث عن علاج لهذا المرض فلم يجد. قالوا: فبينما هو جالس في بيته مع أصحابه إذ سمع رجلا يقول: يا من يريد الدواء، يا من يريد الدواء، يطوف بالأسواق. فقال: علي به، أحضروه. فأحضروا، فلما نظر إلى هذه الآكلة التي في هذا الرجل قال هذا الحكيم والطبيب، قال: علي بخنفساء، أحضروا لي خنفساء. فأحضروا له الخنفساء فأحرقها ودقها وذرها على هذا الجرح أو الجرح. قالوا: فما لبث أياما حتى برئ بإذن الله. فتأمل أن الله عز وجل جعل ابتلاه الله بهذا المرض وجعل شفاءه في هذه الحشرة التي كان يسخر من خلق الله عز وجل لها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على طهارة الذباب لقوله عليه الصلاة والسلام: فليغمسه. ومعلوم أنه إذا غمسه والشراب حار فإن الذباب سوف يموت، وهذا دليل على طهارته. وقاس العلماء على الذباب كل ما ليس له نفس سائلة، فكل حيوان ليس له نفس سائلة فإنه يكون طاهرا في الحياة وبعد الممات. ومن أمثلة ذلك البق والعقرب وكذلك الصراصر ونحوها مما ليس له نفس سائلة فهذه طاهرة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية غمس الذباب فيما إذا وقع في الشراب، فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لكن لا يلزم أن يشرب الإنسان من هذا الإناء، فلو أن نفسه عافت هذا الشراب أو تقززت نفسه من أن يشرب هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب فلا حرج عليه. ويستفاد من أيضا هذا الحديث ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وفي هذا أيضا دليل على أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإن الله عز وجل ما أنزل داء إلا جعل لهذا الداء دواء، لكن هذا الدواء قد يكون معلوما للخلق وقد يحتاج إلى بحث ومراجعة ومدارسة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. يقول: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذا الحديث يقول: ما قطع من البهيمة، والبهيمة سميت بذلك لانبهام أمرها أو لأنها لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها. يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتة تلك البهيمة، فما قطع من الشاة وهي حية فهو نجس لأن ميتة الشاة نجسة، وما قطع من السمك وهي حية فهو طاهر لأن ميتة السمك طاهرة، وما قطع من الآدمي وهو حي فهو طاهر لأن ميتة الآدمي طاهرة. فأي جزء قطع من البهيمة وهي حية فحكمه حكم ميتة ذلك الحيوان. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله، أو أخذ الفقهاء من هذا الحديث: ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، حلاً وحرمة طهارة ونجاسة. فما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتة تلك البهيمة من حيث الحل والحرمة ومن حيث الطهارة والنجاسة. فمثلا إنسان قطع جزءا من الشاة أو بضعة من شاة وهي حية، فهذه القطعة من اللحم أو العضو نقول هو حرام من حيث الحل والحرمة ونجس. لماذا؟ لأن ميتة الشاة من حيث الحل والحرمة محرمة، ومن حيث الطهارة والنجاسة نجسة. لو أن شخصا قطع جزءا من السمكة وهي حية فهذا الجزء حلال طاهر لأن ميتة السمك حلال وطاهرة. لو أن شخصا قطع جزءا من الآدمي أو عضوا من الآدمي وهو حي فهذا العضو طاهر لكنه محرم، طاهر لأن ميتة الآدمي طاهرة، ومحرم لأن الآدمي لا يجوز أكله. فالمهم أن هذا الحديث دل على هذه القاعدة، وهي: ما أبين من حي فهو كميتته. إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألتين: المسألة الأولى المسك وفأرته، المسألة الأولى المسك وفأرته، وذلك أن هناك غزالا يسمى غزال المسك، بحيث أنه هذا الغزال يجرونه يجعلونه يجري، فيخلق الله عز وجل أو يجعل الله عز وجل في سرته كوعاء، يعني يجتمع الدم في سرته ويسقط بإذن الله عز وجل، يربط هذا الدم الذي يجتمع في سرته، لأنه إذا جرى وركض فإنه يجتمع في سرته دم، فيأتون إلى هذا الدم ويربطونه بشدة حتى يمنعوا وصول الدم إلى هذا الجزء، فبعد أيام يسقط هذا الدم الذي يسمى وعاء المسك، وهو من أفخر أنواع الطيب، وهذا الغزال يسمى غزال المسك. ولهذا قال المتنبي: فإن تفق الأنام، يمدح سيف الدولة، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالمسك الذي هو أفخر أنواع الطيب هو دم للغزال يستخرج من سرته. هذا المسك أو وعاء المسك هو أبين من حي لكنه طاهر. كذلك أيضا مما استثنى العلماء رحمهم الله الطريدة، والطريدة هو الصيد يكون بين القوم لا يقدرون عليه، فيرميه أحدهم بسهمه فيصيب منه شيئا والآخر يقطع منه شيئا، فهذه الأجزاء والأبعاض التي تؤخذ من الحيوان قبل موته حكمها أنها طاهرة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: كانوا يفعلونه في أسفارهم، ومنها أيضا من الطريدة ما لو ند حيوان بعير أو شاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر فند بعير من القوم، يعني هرب البعير، فلم يكن معهم خيل حتى يلحقوا به، فرماه بعضهم بسهمه وبعضهم يعني ضربه بسيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. فلو أن بعيرا مثلا هرب ولم يتمكن الإنسان من الإمساك به إلا بأن يضربه بسيف في جزء من بدنه فسقط أجزاء من بدنه وهو حي، فهذه الأجزاء حكمها أنها طاهرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. نعم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها يقول المؤلف رحمه الله: باب الآنية. الآنية جمع إناء، والأواني هي الأوعية، فالإناء المراد به الوعاء. ومناسبة ذكر باب الآنية بعد ذكر باب المياه أنه لما كان الماء جوهرا بسيطا سيالا يحتاج إلى وعاء يوضع فيه، ناسب أن تذكر الآنية وأن تذكر أحكامها بعد باب المياه. وإلا فإن الآنية لها مناسبة أخرى في كتاب الأطعمة، فالآنية لها مناسبتان: مناسبة في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة، ومناسبة في كتاب الأطعمة. وقد جرت عادة العلماء أن الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه يذكر في المناسبة الأولى. الشيء إذا كان له مناسبتان فإنه يذكر في المناسبة الأولى. أولاً أن هذا من باب المسارعة والمبادرة في الخير، والعلم لا شك أنه خير. وثانياً أن الإنسان إذا أخر فإنه قد يعرض له النسيان، فقد يقول: أذكر هذا في الآنية، ثم إذا جاء في الآنية فإنه ينسى. وهذا قد وقع، ولذلك الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في الروض المربع شرح زاد المستقنع لما ذكر صاحب الزاد قال: وما أبين من حي فهو كميتته. هذه عبارة الزاد. قال رحمه الله: إلا المسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد، يعني سأذكرها في الصيد، ولم يذكرها في الصيد، نسي. فالإنسان قد وهو يكتب يكون مستحضرا للشيء ثم ينسى. ثالثا أيضا ما ذكرته أن الإنسان قد يكون مستحضرا للمسألة مستظهرا لها في تلك الساعة، ثم إذا أراد أن يكتبها يجد أن نفسه لا يجد أنه لا يستحضر تلك المسألة غاية الاستحضار. ورابعا أيضا أن الإنسان إذا ذكرت هذه المسألة في الموضع الأول ثم أحيل عليها في الموضع الثاني كانت الإحالة على شيء معلوم، وإذا أجل الكلام عليها إلى الموضع الثاني وقال تأتي أو سنذكر كانت الإحالة على شيء مجهول. فلهذا اصطلح العلماء رحمهم الله على أنه إذا كان الشيء له مناسبتان أنه يذكر في المناسبة الأولى للأسباب الأربعة السابقة. والأصل في الآنية أو في جميع الأواني الحل والإباحة، فكل ما يستعمله الناس من الأواني وكل ما خلقه الله عز وجل مما يستعمل آنية فالأصل فيه الحل والإباحة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فمن ادعى تحريم نوع من أنواع الآنية فعليه الدليل. ثم ذكر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قولوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بل والأكل في آنية الذهب والفضة. ثم علل قال ولا في صحافهما، جمع صحفة وهو الإناء الذي يسع لستة أشخاص أو سبعة في الأكل. قال ثم علل وقال فإنها يعني أواني الذهب والفضة لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم في الدنيا، لهم الضمير عائد على الكفار، مع أنه لم يسبق له ذكر لكنه معلوم من السياق. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ما هي الذي توارت؟ الشمس، لم يسبق لها ذكر لكن السياق يدل عليها. فقوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم، الضمير في قوله لهم يعود على الكفار، مع أنه لم يسبق له ذكر فيما تقدم لكنه معلوم بالسياق. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ومنها أيضا أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من خصائص الكفار. وليس معنى ذلك أنه يباح لهم أن يأكلوا في آنية الذهب والفضة، ليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا أنه يجوز للكفار أن يأكلوا ويشربوا في آنية الذهب والفضة، ليس هذا هو المراد. وإنما مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك من خصائصهم لكونهم لا يبالون في الحلال والحرام. فالكفار يفعلون في هذه الدنيا ما شاءوا، لا ينظرون إلى حلال أو حرام، ولكنهم سوف يحاسبون ويجازون على ذلك يوم القيامة. ومنها أيضا من فوائده تسلية المؤمن بفوات بعض محبوباته ومرغوباته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سل المؤمنين بقوله لهم في الدنيا ولكم يوم القيامة، وهذا فيه نوع من التسلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. نعم. يقول عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يشرب في آنية الذهب والفضة عام، سواء شرب ماء أم مرقا أم لبنا أم غير ذلك، في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الجرجر صوت الماء إذا نزل إلى المعدة، يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا الحديث يدل على ما تقدم من تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. ومنها أيضا أن ظاهر الحديث يدل على أن فعل ذلك من كبائر الذنوب، بل صريح الحديث يدل على أن فعل ذلك من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فرتب عقوبة خاصة على هذا الفعل. والقاعدة أن كل فعل أو ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية في الدنيا أو في الآخرة فإنه يكون من الكبائر. كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة سواء كانت هذه في الدنيا أو في الآخرة فإنه يدل على أن هذا الفعل وأن هذا العمل من الكبائر. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رتب عليه عقوبة في الآخرة وهذا يدل على أنه كبيرة. قوله عليه الصلاة والسلام مثلا لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، هذه عقوبة، هذا يدل على أن النميمة من كبائر الذنوب. قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، هذه عقوبة وهي البراءة منه، مما يدل على أن الغش من كبائر الذنوب. فكل ذنب يرتب الشارع عليه عقوبة خاصة فإن هذا يدل على أن هذا الذنب من كبائر الذنوب. فإذا قال قائل ما الفرق بين الكبائر والصغائر؟ فالجواب أن بينهما فرقا من حيث المعنى ومن حيث الحكم. أما من حيث المعنى فالكبائر أو الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة سواء كانت دنيوية أم أخروية. وأما الصغائر فهي الذنوب التي نهى الشارع عنها لكن لم يرتب عليها عقوبة خاصة. فمثلا الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب. الكذب، يعني كل إنسان يكذب، الكذب في الأصل من الصغائر. فالغيبة والنميمة رتب الشارع عليها عقوبة في الآخرة لكن لم يرتب عقوبة على مجرد الكذب إلا إذا تضمن أكل مال بالباطل. أيضا من أما الفرق من حيث الحكم ومن حيث الأثر فإن الصغائر تقع مكفرة، الصغائر تقع مكفرة بمعنى أنها تكفر بالحسنات، وأما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة. قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فالصغائر تكفر بالحسنات الماحية، قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة إلى الله عز وجل. إذن هذا الحديث يدل على أن الشرب في إناء في آنية الذهب والفضة أنه من كبائر الذنوب. وهل يقاس على ذلك الأكل ونقول الذي يأكل في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم؟ الجواب أننا نقتصر على ما ورد به النص ولا نقيس الأكل على الشرب. نعم الأكل في إناء الذهب والفضة محرم، لكن هل نقول من أكل في إناء الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم؟ الواجب على المؤمن أن يقف عند حدود الله، وليعلم أن الثواب، أن مسائل الثواب والعقاب ليس فيها قياس، مسائل الثواب والعقاب ليس فيها قياس. فعلى هذا نقول الذي يشرب في إناء الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم، والذي يأكل في إناء الذهب والفضة قد فعل محرما لكن عقوبته الله أعلم بها، وهذا أسلم بالنسبة للمؤمن. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. طيب، هذه الأحاديث الأربعة فيما يتعلق بطهارة الإهاب وهو الجلد. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب على زينة كتاب، هو الجلد قبل أن يدبغ، جلد الحيوان قبل أن يدبغ يسمى إهابا. يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني زال عنه حكم النجاسة. فدلت هذه الأحاديث على مسائل، منها أولا طهارة جلد الميتة بالدباغ، وأن جلد الميتة إذا دبغ، نعم، وأن جلد الحيوان إذا دبغ فإنه يطهر. ولكن هنا مسائل: أولا، هل كل حيوان دبغ جلده يطهر، أو أن ذلك خاص بشيء معين؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أن كل حيوان دبغ جلده فإنه يطهر من أي نوع كان، حتى من السباع. فلو أن شخصا دبغ جلد أسد أو نمر أو فهد أو غيره من الحيوانات فإنه يكون طاهرا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي لفظ: أيما، وهذه من ألفاظ العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا مذهب الظاهرية. فابن حزم رحمه الله يرى أن كل جلد يدبغ فإنه يطهر من أي حيوان كان، واستدل بالعموم. والقول الثاني أن الجلد الذي يطهر بالدبغ هو ما كان طاهرا في الحيوان في الحياة، يعني جلد الحيوان الذي يكون طاهرا في الحياة. والطاهر في الحياة هو ما لا نفس له سائلة، والهرة وما دونها في الخلقة ونحو ذلك. فقالوا: إذا دبغ جلد الميتة التي تكون طاهرة في الحياة فإنه يكون طاهرا، وإلا فلا. والقول الثالث أن الجلد الذي يطهر بالدبغ هو الجلد المأكول، يعني الحيوان المأكول فقط هو الذي يطهر جلده بالدبغ. وهذا القول هو الراجح. والدليل على رجحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سلمة بن المحبق، قال: دباغ جلود الميتة ذكاتها. دباغ جلود الميتة ذكاتها. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في الحيوان المأكول. الذكاة إنما تؤثر في الحيوان المأكول كبهيمة الأنعام وغيرها. وعلى هذا فالجلد الذي يطهر بالدبغ هو جلد الحيوان الذي يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام والطيور وبقية الحيوانات التي تباع كالغزال والخيل وغيرها. أما الحيوانات التي لا يجوز أكلها ولا تحلها الذكاة فإن جلدها لا يطهر بالدبغ. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. إذن هذه الأحاديث الأربعة دلت على طهارة جلد الميتة بالدباغ، وأن الميتة التي يطهر جلدها بالدباغ هي ما تحله الذكاة، يعني جلد المأكول، وأما غير المأكول فلا يحل. وفي حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة يجرونها، يعني مر بقوم وهم يجرون شاة، فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ يعني قال لماذا لا تنتفعوا بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، ظنا منهم أن جلد الميتة لا يطهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره أو يطهرها الماء والقرض، يعني أنه بالدبغ بالماء تغسل بالماء، والقرض ورق السلم هذا الذي يدبغ به، يطهرها الماء والقرض. فدل هذا على أن دبغ الجلود أي تنظيفها وتطهيرها يجعلها طاهرة يباح استعمالها وانتفاعها. نقتصر على هذا ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. يقول: ما الراجح في مس الذكر، هل هو ناقض أو لا؟ الجواب أن مس الذكر ليس بناقض الوضوء إلا إذا خرج من الإنسان شيء، فإذا خرج منه شيء انتقض وضوءه، أما مع عدم خروج شيء فلا ينتقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث طلق بن علي: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. يقول: شخص عند شخص لي مال لكنه يسددني على أقساط بعملة أخرى، فهل نحتسب هذه العملة؟ نعم، يعني إذا كان الإنسان مثلا أقرض شخصا دراهم بالريالات بالدولارات، أعطاه ألف دولار وأراد أن يسدد هذا الدين بعملة أخرى، نقول إذا أراد سداده بعملة أخرى فإنه يجب أن تكون هذه العملة، يعني ما يدفعه من العملة الأخرى، مساويا للدين، لأنه إذا دفع زيادة فمعنى ذلك أنه صار ربا، لا سيما إذا كان مشروطا. فمثلا إنسان اقترض من شخص ريالات سعودية، ألف ريال سعودي، فأراد المقترض أن يردها بالدولارات، يجب أن يرد من الدولارات ما يساوي الألف ريال سعودي، لكن لو زاد من عنده لا حرج، لكن أن يشترط عليه الزيادة الذي هو المقرض فهذا لا يجوز، لأنه كأنه باعه دراهم بدراهم، وأيضا ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، وإلا فبيع الذهب فبيع الريالات بالدولارات لا يجري فيه ربا الفضل، وإنما يجري فيه ربا النسيئة. يقول: هل هناك محظور شرعي من أن يعطي الرجل شخصا الآخر الأشياء بيد اليسرى؟ نعم، هذا خلاف السنة وخلاف الأدب، خلاف الأدب، فالسنة والأدب أن تستعمل اليمين. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعجب التيمم أي استعمال اليمين في تنعله، يعني في لبسه للنعل، يبدأ باليمنى، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع. في وترجله يعني في تسريح شعره، وطهوره يعني في تطهره، إذا أراد أن يتوضأ يغسل اليمنى قبل اليسرى. كذلك أيضا فيما فيه إكرام واحترام، فالسلام تسلم على الناس باليمنى، الأخذ والإعطاء يكون باليمنى، لأن الأخذ باليسرى، لأن اليسرى إنما تستعمل للأذى، يعني الأشياء المستقذرة مثل الاستنجاء والاستجمار ونحوها يكون باليسرى، أما اليمنى فإنها تستعمل في الأكل وفي الشرب وفي الأخذ وفي الإعطاء إلى غير ذلك. فاستعمال اليد اليسرى أخذا وإعطاء أولا فيه مخالفة للسنة، وثانيا فيه مخالفة للأدب، ولذلك تجد أن الإنسان يجد في نفسه أن شخصا يعطيه باليسرى أو يأخذ منه باليسرى. وأعظم من ذلك الأكل والشرب، فإن الأكل والشرب باليسرى محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإنه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يأكل بشماله ويشرب بشماله قد شابه الشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولأن رجلاً أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، يعني عوقب والعياذ بالله بأن شلت يده اليمنى. وهذا يدل على أن هذا الفعل محرم. يقول ما حكم الصور في المساجد؟ وضع الصور في المساجد لا يجوز، لأنها تشغل المصلين وتلهيهم، بل كل ما يكون سبباً في إشغال المصلين وذهاب خشوعهم فإنه لا يوضع في المساجد، لأن هذا مما يجعل الإنسان ينشغل بصره، وانشغال بصره سبب لانشغال قلبه. يقول أنا استأجرت قرب المسجد الحرام شقة واعتمدت في القبلة وصليت ما يقرب من سنة ونصفها كثيرا من النوافل وما أحصيه، فما علي وقد تبين لي خطأ القبلة وانحرافي عنها تماما. يقول ما دام أن هذا الأمر يعني استقبال القبلة حصل منك باجتهاد، يعني أنك حينما استأجرت هذه الشقة وهذا البيت اجتهدت في تحري جهة القبلة، أو سألت ثقة لكن أخبرك إلى غير جهة القبلة، فصليت حينما صليت وأنت تعتقد أن هذه الجهة هي القبلة، ثم تبين أنك صليت إلى غير القبلة، فالصلاة صحيحة. الإنسان متى لا يعذر في الخطأ في القبلة؟ لا يعذر في الخطأ في اتجاه القبلة إذا صلى من غير اجتهاد ولا تقليد. الذي يصلي ولا يجتهد ولا يقلد ولا يسأل ثم يتبين أنه قد توجه إلى غير القبلة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه مفرط بترك السؤال والاجتهاد والتقليد. وفي وقتنا الحاضر، لأن ربما أن هذا السؤال قديما، في وقتنا الحاضر لا يمكن أن يشكل على إنسان الاتجاه للقبلة، لأن كل الناس الآن معهم أجهزة الجوال، وهناك برامج دقيقة جدا تصيب عين الكعبة، فلا عذر للإنسان في كونه يجتهد أو يتحرى أو يسأل. فما دام معك هذا الجهاز لا حاجة أن تسأل أحدا ولا حاجة أن تجتهد، فضع هذا الجهاز ثم انظر ماذا يكون اتجاه القبلة حسب البرنامج الذي يكون موضوعا فيه. يقول ما هي حدود ذي الحليفة؟ فقد لبست ثياب الإحرام في ذي الحليفة ثم صعدت السيارة لأنوي وألبي، لكني لم أذكر إلا بعد دقيقة من تحرك السيارة، فإذا المسجد صار خلفي، إذا كان قريبا يعني المسجد خلفك بنحو 100 متر أو نحو ذلك فهذا لا حرج، أما إذا أبعدت عن المسجد فهذا يكون أنك قد تجاوزت الميقات بدون إحرام. يقول ما حكم تغيير العملة أورو خارج البنك مع العلم بأنها في البنك تكلف إلى غير ذلك؟ تغيير العملة يعني بيع العملة بحيث يبيع عملة بعملة أخرى، هذا جائز بشرط أن يتمشى مع الشرع، وذلك لأن إبدال العملات، العملة إذا أبدلت بمثلها وجب أو يشترط شرطان، الشرط الأول التماثل والتساوي، والشرط الثاني التقابض قبل التفرق. فإنسان أراد أن يصرف دولارات بدولارات أو يشتري دولارات بدولارات يجب أولاً التساوي، فلا يجوز أن يبيع 10 دولارات ب9 أو يشتري 10 ب11، هذا محرم. ثانياً التقابض قبل التفرق، فلا يجوز أن يشتري منه مثلاً 100 دولار ب100 دولار لكن يعطيه 80 ويقول 20 غداً، هذا لا يجوز. وأما إذا اختلف الجنس كما لو باع دولارات بيورو أو بجنيه استرليني أو بغيره فيشترط شرط واحد فقط وهو التقابض، فيجوز مثلا أن تبيع 100 دولار ب1000 ريال أو 1000 ريال ب100 دولار أو غير ذلك، لأن الجنس هنا مختلف، فهو كما لو باع ذهبا بفضة أو فضة بذهب، لكن يشترط أن يحصل التقابض قبل التفرق. يقول أنا صيدلي، هل يجوز لي العمل في صيدلية وتعامل مع هذه صيد ولا صيدلية؟ يقول سداد الدين بالعملة المغايرة هل يكون بسعر وقت القرض أو وقت السداد؟ لا، يكون بسعر القرض وقت القرض. فإذا مثلا أقرضه دولارات وقال أريد أن أسدد الدين بالعملة الفلانية مثلا بالجنيه الاسترليني، يحتسب كم يساوي الجنيه الاسترليني الدولار في تلك الساعة أو في ذلك الوقت، ثم يكون الوفاء. فالمعتبر فيما إذا أراد أن يسدد عملة أخرى المعتبر وقت الاقتراض، هذا هو القول الأقرب للصواب، لأنه هو العدل حقيقة، لأنه قد تهبط إحدى العملتين إما هذه وإما هذه ويكون فيه ضرر على أحد المقترضين. نعم. شو يقول؟ يقول العمل في الصيدلية، العمل في الصيدلية جائز، حتى لو فرض أنه يتعامل مع النساء فهو كالذي يبيع في البقالة، صاحب البقالة يتعامل مع الرجال ويتعامل مع النساء، فالمهم أن العمل في الصيدلية كغيره من الأعمال، فهو كما لو عمل في متجر لبيع المواد الغذائية، وإذا كان يراعي الأمور بحيث أنه لا يبيع ما حرم الله عز وجل ويتعامل مع ولا يغش وغير ذلك فهذا كغيره. فالصيدلية ليس لها أحكام تختص بها من حيث الحل والحرمة. نقتصر على هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.